بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بن حسن الريمي حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 27 من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي هي بعنوان صفات المجرمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. رجالا كثيرا ونساء، الله يتساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا وآبائنا في هذا المركز المبارك، وقبل ذلك زيارة شيخنا الكريم محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا. أيها الإخوة، إنه لا يخفى عليكم في هذه الأيام كيف يعيش الناس في الفتن والمصائب، فقد كثر الشر وكثر دعاته أيضا، إلا من رحمه الله تعالى ووفقه وهداه، فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أيها الإخوة، أحببت في هذه الليلة المباركة أن أعظ نفسي وأن أذكر نفسي أولا وإخواني ثانيا بموعظة من كتاب الله الكريم ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة فيها التحذير من الشر، التحذير من الظالمين، من المجرمين، ومن صفاتهم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الشر والفتن، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى بر النجاة. عباد الله، هذه الموعظة كما سمعتم ستكون إن شاء الله عن الإجرام والمجرمين وصفات المجرمين، وماذا أعد الله لهم من العذاب في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. فما هو الإجرام؟ الإجرام أيها الإخوة يعرفه العلماء فيقولون الإجرام هو فعل الجريمة، وقال بعض العلماء الإجرام هو ارتكاب الجريمة كالشرك والقتل والزنا وغير ذلك من الجرائم. والجريمة كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، قال: الجريمة هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه النكال. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن وجود المجرمين وعن كثرة أهل الإجرام، وأن الله عز وجل، وأخبر سبحانه جل وعلا عن المجرمين في كل قرية، أي في كل مدينة. قال ربنا في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال ربنا جلت عظمته في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا كان الأمر كذلك، وأن المجرمين موجودون، فالواجب على المسلم أن يحذر من مناصرة المجرمين ومن معاونة الضالين والظالمين. يقول ربنا جلت عظمته في كتابه الكريم إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي فلن أكون معينا وناصرا للمجرمين. ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ومعنى عضدا أي معينا ونصيرا أو مناصرا للضالين. وتأمل يا أخي في شأن من ينصر المجرمين ويعين الظالمين، كيف يتحسر ويتندم يوم القيامة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الكل يندم والكل يتحسر من التابع والمتبوع، ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. من الذي أوقعهم في الضلال؟ أوقعهم في الشرك. إنهم جعلوا الخالق والمخلوق سواء إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ولا شك أيها الإخوة أنه لا يستوي في ميزان الله المجرم والمؤمن ولا الطائع والفاجر، لا يستوي المؤمن والكافر. فالمؤمن آمن بالله والكافر كفر بالله وأشرك بالله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوا السيئات وارتكبوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن المؤمن لا تستوي حياته مع حياة المجرم الكافر المكذب، لا يستوي، يختلف ليلهم عن ليل الكافر ونهاره عن نهار الكافر وحياته عن حياة الكافر ومماته عن موت الكافر. نعم، ذاك مؤمن آمن بالله عمل الصالحات، وذاك عمل السيئات واجترح السيئات، فلا يستوون عند الله. أيها المسلمون، كان تميم الدارين كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية إذا قرأها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يردد هذه الآية ليلة كاملة حتى يصبح وهو يردد هذه الآية ويقرأها في ليله. ولقد توعد الله عز وجل المجرمين بأشد العقوبات وأعظم العقوبات والمثولات. فتأمل معي واسمع كيف أهلك الله المجرمين من القرون المتقدمة بسبب بغيهم وظلمهم وإجرامهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لا يرد عذابه عن القوم المجرمين. فيا ويل للمجرمين من عذاب الله ومن بأس الله ومن بطش الله، إنهم يمكرون والله يمكر بهم وهو خير الماكرين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا، أي عذاب الله، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا من البيتوتة في الليل، أي ليلا، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ويقول ربنا أيضا تبارك وتعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذا فعل الله بكل مجرم، كذلك نفعل بالمجرمين. ويقول ربنا أيضا تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ويقول ربنا في كتابه الكريم إخبارا عن لوط عليه السلام أنه قال لرسل الله الذين جاءوا لإهلاك قومه، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. عذاب من السماء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الناس، ويقول ربنا في كتابه الكريم عن كفار قريش: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم متى أهلكهم الله رب العالمين، متى جاءهم الهلاك بسبب إجرامهم، معاصيهم، ظلمهم، شركهم. قال الله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم إنهم كأهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ولقد فصل الله عز وجل الآيات ووضح وبين في شأن المجرمين، في شأن أعمالهم وأقوالهم وكشف مخططاتهم وإجرامهم، قال ربنا في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات، أي نبين ونوضح، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، أي لتظهر، ولتستبين سبيل المجرمين، أي طريق المجرمين. وانظر معي أخي الكريم وتأمل إلى صفات المجرمين في القرآن الكريم، فمن صفات المجرمين الاستهزاء والسخرية بالرسل وأتباعهم. يقول ربنا جلت عظمته في كتابه الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الجزاء من جنس العمل، فإن المؤمنين يضحكون من الكافرين في الجنة ويستهزئون بهم. وفي هذه الآية دليل كما قال ابن القيم أن من نعيم أهل الجنة الضحك في جنة الله تعالى. ويقول أيضا ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم بأنهم كانوا مجرمين. انظر الاستهزاء من أعمال المجرمين، السخرية بأهل الإيمان بالدعاة إلى الرحمن من صفات أهل الإجرام وأعمال المجرمين. ومن صفات المجرمين أيضا التي بينها الله ووضحها في كتابه الكريم الظلم. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ومن صفات المجرمين الإعراض عن دعوة الله رب العالمين، الإعراض عن دعوة الرسل، الإعراض عن الحق. يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. توعد الله المجرمين بالانتقام، إنا من المجرمين منتقمون. ومن صفات المجرمين الاستكبار عن دعوة الرسل، الكبر من صفات المجرمين. يقول ربنا في كتابه الكريم: كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومن صفات المجرمين أنهم لا يركعون لله ولا يصلون ولا يسجدون لله، يتركون الصلوات ويكذبون بيوم الدين ويخوضون مع كل باطل مع كل مبطل وفي كل باطل. يقول ربنا تبارك وتعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هؤلاء المجرمون لا يركعون ولا يصلون لله. ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم عن صفاتهم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فيجيب المجرمون: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيها المسلمون، والإنسان إذا تأمل في القرآن الكريم ونظر فيما أعد الله في الآخرة من العذاب العظيم والعذاب المهين للمجرمين، علم أنهم يصيرون إلى حالة سيئة وإلى حالة مخيفة من الموت فما بعد الموت. واسمع معي أخي المسلم رعاك الله إلى شيء من الآيات التي تهز القلوب هزة، التي تحمل في طياتها العذاب العظيم للمجرمين في الآخرة من الموت فما بعد الموت. يقول ربنا في كتابه الكريم قال سبحانه: لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فالمجرمون لا يبشرون عند الموت وما بعده بالمغفرة ولا بالرحمة، وإنما يبشرون بالعذاب بالخيبة بالخسران بالويل. لا بشرى يومئذ، يومئذ للمجرمين. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن هذه الآية تشمل المجرمين من الموت فما بعد الموت، فعند الموت يقول ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب والعذاب، والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم والألف واللام للعهد الحضوري، أي اليوم الحاضر من الموت، فما بعد الموت. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقال لتلك النفس الخبيثة في الجسد الخبيث: اخرجي إلى سخط من الله وغضب. لا بشرى يومئذ للمجرمين. أما المؤمن فإنه يبشر عند الموت، تبشره الملائكة وتطمنه الملائكة، المؤمن الذي استقام على الدين. يقول الله في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا يبشرون بالجنة، بالمغفرة، بالرحمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فهنيئا لمن كان صالحا مستقيما طيبا فجاءه الموت وهو كذلك. يقول الله في كتابه الكريم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم الملائكة يقولون للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، ومعنى حجرا محجورا أي حرام عليكم، محرم أن تنالوا الفلاح في هذا اليوم. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ومعنى يبلس المجرمون أي ييأسون من كل رحمة ومن كل خير، لا يدرون كم عاشوا في الدنيا ولا كم تعمروا في الدنيا، لأنهم عاشوا مجرمين ظالمين منتهكين للأعراض، يأخذون الأموال عن طريق الاغتصاب والظلم والجبروت، فيقولون يوم القيامة كما قال الله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هكذا يمكثون في النار. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم العذاب ولو ساعة واحدة، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من كل خير، وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، أي عند الموت لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. هذه العقوبة لمن؟ للمجرمين. هذا الجزاء لمن؟ للمجرمين المشركين الكافرين بالله. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، فرش من النار، ومن فوقهم غواش الحفة، يلتحفون بألحفة من النار، قطع من النار من فوقهم ومن تحتهم، يعيشون في مقطعات النيران، في عذاب عظيم، في نار جهنم. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يحيط بهم العذاب ويحدق بهم من كل مكان، من كل مكان، من كل جانب. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إن النار تحدق بهم، ويعاينون النار، يشاهدون النار، فيعلوهم الخوف والذل، ويلحقهم الهم والغم، عذاب عاجل قبل أن يصلوا إلى النار. إذا جيء بالنار إلى أرض المحشر ولها سبعون ألف زمام، مع كل زمام 70,000 زمام، أي مقبض، يجرونها كما في مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وقد صح موقوفا ومرفوعا. أيها الإخوة، تأملوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار. إذا عاين المجرمون النار وشاهدوها وجيء بالنار يوم القيامة، تقاد إلى أرض المحشر، وإذا نظروا إليها، إذا نظروا إليها، يلحقهم من الخوف ما يلحقهم، عذاب قبل أن يصلوا إليها. ولما ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا وأحسوا بالحقيقة، وتحقق لهم الأمر جليا. قال الله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، أي أيقنوا وتحققوا، فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. لا تصرف عنهم النار ولا يجد عنها مصرفا. يقول ربنا في كتابه الكريم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، أي الكل يظهر أمام الله، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ، يعني يوم القيامة، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم، هذا لباسهم، لباس المجرمين في النار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. الوجه أشرف عضو في الإنسان، يتقي النار الإنسان بهذا الوجه يوم القيامة، بهذا العضو الذي هو أشرف عضو في هذا الإنسان، لأنه أصبح مقيدا، مكبلة، مربطة، يديه إلى عنقيه، إلى عنقه، يديه إلى عنقه. نعم، وإذا جاءت النار تلفح وجوه المجرمين وجوه الكافرين. قال الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يتقي بوجهه سوء العذاب، بل يسحب على وجهه المجرم يوم القيامة، يسحب في النار سحبا في النار. قال ربنا في كتابه الكريم: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا، يقال لهم هكذا توبيخا وتكبيتا، هكذا يوبخون، يقال لهم وذوقوا مس سقر، ذوقوا هذا العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن المجرمين: يبصرونهم، يود المجرم أن يحب من أعماق قلبه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تنزع فروة الرأس، وقيل أطراف اليدين والقدمين، ليذوق هذا المجرم العذاب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. كيف يحشرون؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم القيامة زرق العيون. تصور إلى هذا الأمر العظيم الفظيع، إلى هذا الأمر المخيف، زرق العيون مع سواد الوجوه مع غبرة الوجوه، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، تسود وجوه الكافرين المجرمين يوم القيامة. ويقول ربنا في كتابه الكريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. انظر إلى هذا النعيم للمتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ومعنى وردا أي عطاشا، يتمنون شربة الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. انظر إلى خوف المجرمين يوم القيامة، يخافون خوفا شديدا من العذاب لما يرون من جرائمهم، وقد كتبت في صحائفهم، يشاهدون تلك الأعمال التي عملوها في الدنيا من سرقة وظلم وشرك وزنا ولواط وقتل وغصب للأموال ونهب للأموال وظلم للمساكين وقطع للطرقات. انظر يا أخي، ماتوا بغير توبة، كيف يتندمون إذا رأوا أعمالهم؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء، ويقول الله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء عند اسمه يقال هذا هذه غدرة فلان ابن فلان، كما في الصحيحين عن عدة من الصحابة. أيها الإخوة، إذن أمر عظيم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا حسرتنا، يتحسرون يتندمون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يترك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي ذنبا كبيرا ولا صغيرا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي حفظها وضبطها إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ويقول ربنا في كتابه الكريم وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ومعنى امتازوا أي تميزوا. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه يفرق بين أهل الهداية والضلالة يوم القيامة، فذلك قول الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويقول ربنا في كتابه الكريم يعرف المجرمون بسيماهم، أي للمجرمين علامات يوم القيامة يعرفون بها من بين الخلق، كما أنهم كانوا في الدنيا يعرفون بالبطش والظلم والسرقة وقطع الطرقات والأذية للمسلمين وبالفساد في الأرض، في يوم القيامة يعرفون بعلاماتهم. ويفرق بين المؤمنين وبين المجرمين، لأنهم لا يستوون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يعرف المجرمون بسيماهم، ويزرق العيون وسوداد الوجوه، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ذكر ابن كثير عن ابن عباس أنه قال يؤخذ المجرم ويجمع له ما بين قدميه وناصيته، ثم يكسر كما يكسر الحطب الذي يرمى به إلى التنور، وهكذا يؤخذ المجرم ويجمع له ما بين قدميه وناصيته، ثم يكسر كسرا ويرمى به إلى جهنم. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. أيها المسلمون، ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لهذا المجرم جهنم، له جهنم، لا يموت في النار، في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ولله در من قال وسيق المجرمون وهم عراة، وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات السلاسل والنكال، فنادوا ويلنا ويلا طويلا، وعدوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم لحر النار صالي. أيها الإخوة، إن الإنسان إذا أساء يجزى بإساءته، وإذا أحسن فإنه يحسن إليه. ولذلك جاء عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عبد الله بن عمر، أو قيل لها إن عبد الله بن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة وهل أبو عبد الرحمن، أي أخطأ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الميت ليبكون عليه، وإن الميت ليعذب، أي في قبره، بجرمه، أي بما أجرم، بما عمل في هذه الحياة الدنيا، يعذب في البرزخ، يعذب في القبور بما أجرم، بما أساء، بما ارتكب من الذنوب والمعاصي، بما عمل من الجريمة، عياذا بالله. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ذلك الشيء، لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أي لم يحرم ذلك الشيء فحرم، أي ذلك الشيء من أجل مسألته، يسأل سؤال التعنت من أجله، ومن أجل أن ربما حرم ذلك كان حلالا فصار حراما بسبب تعنته وكثرة سؤاله. وهذا الحديث كحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، واهد الأمة المحمدية، وأصلح لنا الأهل والذرية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.